الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيبنا ويا حبيب الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.